في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ضحكت أم نوفل إذ رأتني وزهيرا وسالف بن سناني، عجبت إذ رأت لداتي شاب وقتيرا من المشيب علاني. إن تريني أقصرت عن طلب الغي وطاوعت عاذلي، إذ نهاني وتركت الصبا وأدركني الحلم وحرمت بعض ما قد كفاني. ودعاني إلى الرشاد فؤاد كان للغي مرة قد دعاني، فجوار مستقتلات إلى اللهو حسان كناظر الأغصان. قتل للرجال يرشقن بالطرف حسان كخذل الغزلان. بدن في خدالة وبهاء طيبات الأعطاف والأردان. قد دعاني وقد دعاهن للهو شجون من أعجب الأشجان. فاهتصرنا من الحديث غصونا حيث لا يجتني لعمرك جاني. ذاك طورا وتارة أبعث القينة وهنا بالمزهر الحنان، وأنص المطية بالركب يطلبن سراعا بواكر الأضعان. ذاك دهر لو كنت فيه قريبي غير شك عرفت لي عصياني. وتقلبت في الفراش ولا تعرف إلا الظنون أين مكاني. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.